هل يجوز مصافحة أطفال التمييز ولمسهم ونحو ذلك؟ المميز اللي هو ابن 7 سنين، سؤال غريب شوية، لكن على أي الأحوال الطفل ابن الذي قد يشتهى ابن 10 سنين فما فوقه هو الأمرض، يعامل عند خوف الشهوة وعند وجود الشهوة كالمرأة الأجنبية.